راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين المتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تهدينا وتيسر الهدى لنا، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم فيها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من الدروس السابقة عن أركان الحج، وقلنا إن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وزاد بعض أهل العلم السعي بين الصفا والمروة، إلا أن الصحيح أنه واجب من الواجبات. وتحدثنا وقلنا إن أركان العمرة إحرام وطواف، وزاد بعض أهل العلم السعي بين الصفا والمروة، إلا أن الصحيح والله تعالى أعلم أنه واجب من الواجبات. أول فقرة نريد أن نتحدث بها قبل أن ندخل إلى واجبات الحج، ما معنى قولنا ركن وما معنى قولنا واجب؟ أو ليس الركن بواجب في الشرع؟ فنقول إن الركن يجب على الحاج أن يأتي به، إلا أن وجوبه أعلى من وجوب ما اصطلح أهل العلم على تسميته بالواجبات. الواجبات والأركان كلها واجبة يجب على المسلم أن يأتي بها، إلا أن الركن وجوبه أقوى. إذن أنت لما تصف الشيء بأنه ركن، يعني أنه يعتمد عليه ويبنى عليه الشيء، فإذا زال هذا الركن زال الشيء. إذن إذا قلنا أركان الحج فمعنى ذلك أننا نعني واجبات الحج التي يذهب الحج بذهابها، يزول الحج بزوالها، لاحظتم؟ لكن الواجبات الأخرى هي واجبات في الحج، إلا أن الحج لا يزول بزوالها. يعني سؤال، إذا قلنا مثلا إن من واجبات الحج مثلا رمي الجمار، هل معنى هذا أنه يرخص الإنسان يتركها؟ نقول لا، هي واجب ويجب عليك أن تأتي به، يثاب فاعله ويأثم تاركه. طيب، إذا ما معنى قلنا واجب وليس بركن؟ معنى أنه لو لم يأتي برمي الجمار فإن حجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر حجه، عليه أن يجبر هذا النقص بدم، ينحر هديا بالغ الكعبة، وهذا الهدي يكون جابرا لنقص هذا الواجب. طيب، الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ألا يمكن جبره بدم؟ نقول لا، لا يمكن جبره بدم. إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، إذا فات طواف الإفاضة ولم يطوف الإنسان طواف الإفاضة فلم يتم الحج. إذن نحن نفرق بين أمرين، الأمر الأول الركن وهو ما يمكن أن نسميه الواجب القوي، وبين الواجبات وهي واجب إما متوسط أو أقل من المتوسط، أو واجب وجوبه ضعيف. إذن حتى هذه الواجبات تتفاوت، وهذا في الحقيقة ينطلق من قاعدة ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يدركوها ويفهموها، وهي أن الوجوب متفاوت في الشريعة، الوجوب متفاوت في الشريعة، فليس وجوب الصلاة كوجوب الزكاة كوجوب الصوم كوجوب الحج، لا، وجوب الصلاة أقوى الواجبات. لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على كفر تارك الصلاة، لكن اختلفوا مثلا في كفر غيره، لذلك هذا وجوب قوي، وجوب شديد. طيب حتى في الصلاة هل واجبات الصلاة كلها على رتبة واحدة؟ لا نقول ليست على رتبة واحدة. وجوب الصلاة وجوب قوي، أعلى الواجبات أداء الصلاة. طيب كذلك وجوب أدائها في الوقت، كذلك هذا واجب قوي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب وجوب أدائها جماعة على الرجل في المسجد، نقول هذا وجوب أقل. لذلك من أتى بالصلاة في بيته نقول أتى بالواجب الأعظم، لكنه فرط في شيء من الواجبات. لكن لا نقول إنه مثلا من لم يصلي في المسجد أنه مثلا كافر، لا، نقول إنه فرط. إذن درجات الوجوب تتفاوت، درجات المحرمات تتفاوت، وهذا راجع إلى اختيار الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته وتفضيله بين الأفعال والتروكات، كما فضل سبحانه وتعالى الأماكن والأزمان والأشخاص، فضل الله سبحانه وتعالى الأفعال، فجعل بعض الأفعال أعظم تقريبا إليه، وأحب بعض الأعمال أكثر من غيرها، وهكذا. إذن هذه الواجبات متفاوتة في الوجوب. دعونا ندخل إلى واجبات الحج. إذن ما معنى واجبات الحج؟ معناها يثاب فاعلها ويأثم تاركها، إلا أنه يمكن أن تجبر بدم. هذه الواجبات عدد من الواجبات، من أول هذه الواجبات الإحرام من الميقات. يعبر بعض أهل العلم فيقول الإحرام من الميقات، ولعل التعبير الأفضل والله تعالى أن يقال كون الإحرام من الميقات. لماذا؟ ألم يمر معنا في أركان الحج أن من أركانه الإحرام؟ ما الفرق بين ذلك الركن وهذا الواجب؟ نقول إن وجود الإحرام ركن، فمن وقف بعرفه غير محرم مثلا فقط يريد البيع والشراء فيها، أو يبيع للناس غداء أو يبيع للناس ماء أو شيء من هذا، ثم انصرف عنه، لا نقول إنه حاج، نقول إنه واقف بعرفة وقوف نسك. إذا من هو الواقف بعرفة؟ من وقف بعرفة محرما. طيب هذا ركن أن يكون محرما، لكن كون الإحرام من الميقات هذا نقول واجب. معنى هذا أنه إذا جاء بالإحرام بعد الميقات، تجاوز الميقات بدون إحرام، لما وصل إلى مكة أحرم، نقول إن هذا الشخص أتى بالركن وهو ركن الإحرام قبل الوقوف بعرفة، ووقف بعرفة محرما، هذا إن شاء الله تعالى صح حجه، ولكنه فرط في شيء من الواجبات وهو واجب الإحرام من الميقات. إذن وجود الإحرام ركن، كون الإحرام من الميقات نقول هذا وجوب أقل، مثل ما نقول وجوب الصلاة فعل الصلاة هذا ركن الإسلام، كون الصلاة جماعة في المسجد هذا واجب من الواجبات. لاحظتم الفرق؟ نفس الأمر هذا في الإحرام، نقول الإحرام ركن، وكون هذا الإحرام من الميقات نقول هذا واجب من الواجبات الشرعية. ما الدليل على وجوبه؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قر، ويهل أهل اليمن من يلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل كذا من كذا، هذا دليل على وجوب أن يهلوا من هذا المكان. إذن هذا الواجب الأول من واجبات الحج، ألا وهو الإحرام من الميقات. دعونا نتابع إن شاء الله تعالى معكم واجبات الحج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن واجبات الحج. وفرقنا في واجبات الحج بين ركن الإحرام وواجب كون الإحرام من الميقات. ننتقل إلى الواجب الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا. ما الفرق بين قولنا من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، وبين قولنا إن من أركان الحج الوقوف بعرفة؟ نقول إن من وقف بعرفة نهارا لحظة واحدة في اليوم التاسع بعد زوال الشمس إلى عنده من الوقت من زوال الشمس إلى صبح فجر يوم العيد، أذان الفجر يوم العيد، إذا وقف بعرفة لحظة في هذا الوقت أجزأه وصح أتى بالركن. لكن قال بعض أهل العلم إن من الواجبات أنه إذا وقف نهارا أن يستمر وقوفه إلى غروب الشمس. طيب لو وقف نهارا بعد العصر، وقف لحظة وانصرف، نقول في هذه اللحظة أتى بالركن لأنه وقف بعرفة، ولكنه فرط في واجب الاستمرار إلى غروب الشمس كما استمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل حجه صحيح؟ نقول حجه صحيح، لكنه فرط في ترك هذا الواجب. وهذا الواجب كما ذكرنا أنه على قول بعض أهل العلم، وإلا فإن ظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه يدل على أن الوقوف بالنهار مجزئ وأن الوقوف بالليل مجزئ، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية المؤكدة في الوقوف من زوال الشمس إلى أن يستمر بعد الغروب بلحظات ثم يفيض بعد ذلك من عرفة. إذن هذا الواجب الثاني أن يكون إذا وقف بالنهار يستمر وقوفه إلى غروب الشمس، هذا واجب على قول بعض أهل العلم. نريد أن ندخل في بعض. إذن هذين الواجبين مرتبطين بركنين من الأركان، اللي هو واجب كون الإحرام من الميقات وكون الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا يستمر إلى غروب الشمس. إذن هذا واجبين مرتبطة بركن الإحرام ومرتبطة بركن الوقوف. ما هي الشعائر التي تكون من الواجبات ولا تكون من الأركان؟ من هذه الشعائر المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بذكره سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، وهذا الأمر مقتضي للوجوب، بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا الأمر يقتضي الركنية، وهو قول له وجه من النظر، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم الصحيح أنه واجب من الواجبات، وهو واجب المبيت بمزدلفة. يعني ما معنى كلمة المبيت؟ معنى كلمة المبيت أن يكون الإنسان بمزدلفة. متى يبدأ وقت مزدلفة؟ يبدأ من غروب شمس يوم التاسع إلى قبل طلوع شمس يوم العاشر، هذا كله وقت مزدلفة. لاحظتم؟ إذن هذا كله وقت مزدلف، من غروب الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر أو صلاة الفجر، ثم يستمر في الوقوف إلى قبل شروق الشمس. هذا معناه أن هذا وقت لمزدلفة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أتم الذكر وأكمله هو ما فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بها المغرب والعشاء والفجر. أول الصلاة، أول الذكر هو الصلاة، أهم شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى هو الصلاة، ولا ذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكون وقوع الصلاة تفسيرا للذكر كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أنه صلى فيها لما ذكره أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد غروب الشمس، فوقت المغرب قصير، فذكره أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله الصلاة صلاة المغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة الصلاة أمامك، يعني الصلاة في مزدلفة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بادر صلوات الله وسلامه عليه بصلاة المغرب فيها. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، صلاة الفجر كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. المسألة الثالثة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام بوقوفه كذلك من بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس لما أسفر، ما هو الإسفار؟ هو انتشار الضوء، انتشار الضوء قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس. الشمس قبل أن تشرق يسبقها انتشار للنور وللضوء، هذا يسمى إسفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أسفر جدا ثم أفاض من مزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو وقت المبيت مزدلفة. هل يجبر بدم؟ الظاهر والله تعالى أنه يجبر، أنه يجبر بدم. طيب، ولذلك قلنا إنه من الوجه. لو قلنا إنه ركن فمعنى ذلك أنه لا يجبر بدم. لو قلنا إنه سنة معنى ذلك أنه لا يلزم أصل الحاج أن يأتي به، وإنما يشرع له أن يأتي به. لكن الصحيح أنه واجب من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة ولمرافقيهم من كان معهم أن ينفروا وأن يفيضوا من مزدلفة إلى منى بليل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن. إذن هذا واجب الثالث من واجبات الحج، ألا هو واجب المبيت بمزدلفة. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، أيام التشريق. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الأيام المعدودات شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المبيت بمنى، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. مما استدل به أهل العلم على وجوب المبيت بمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت في منى. أذن للعباس أن يبيت بمكة لأجل سقايته، وأذن للرعاة أن يبيتوا خارج منى لأجل رعيهم. فقالوا إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطوائف التي تحتاج حاجة خاصة دليل على أن من لم يكن عنده حاجة خاصة يحتاج لأجلها أن يبيت خارج منى فإن عليه أن يبيت في منى. واستفاد أهل العلم من هذا الحديث كذلك أن من كان له حاجة فلم يبت بمنى، مثلا مثل السقاة أو الرعاة، ومثله كذلك من لم يجد مكانا بمنى، الحاج الذي لا يجد مكانا بمنى، مثلا قدم الحج ولكن لأجل ازدحام منها لم يجد بها مخيما يجلس فيه، كذلك هذه الطوائف كلها لا يلزمها دم بتركها للمبيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الرعاة ولا السقاة، على عمه العباس في سقايته، لم يوجب عليهم دما لأجل تركهم المبيت. إذن هذه فوائد استفدناها من حديث الإذن للرعاة والإذن للعباس في أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، استفدنا منها عددا من الفوائد. أول شيء وجوب هذا الأمر، وجوب المبيت بمنى. الأمر الثاني أن هذا الوجوب يسقط لعدم لوجود حاجة تمنع منه. الأمر الثالث أنه يقاس على وجود الحاجة التي تمنع منه من لم يجد مكانا، بل هو أبلغ، بل هو أبلغ أن من لم يجد مكانا بمنى فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب عليه المبيت بمنى. الأمر الرابع أن من لم يبت بمنى لأجل عذر أو حاجة أو عدم وجود مكان مناسب، مخيم مناسب لأن يبيت بها، فإنه يسقط عنه الوجوب ولا يجب عليه دم لأجل هذا الأمر. إذن هذه فوائد استفدناها من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة. طيب، نستطيع أن نستفيد فائدة حقيقة؟ النبي من طلبة العلم يستطيع أن يستفيد فائدة؟ ممكن أن نقول لكم سؤالا، قارنوا لنا بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. المبيت بمزدلفة حقيقة وجوبه أقوى من وجوب المبيت بمنى. الله سبحانه وتعالى أمر في مزدلفة فقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، نص على مزدلفة في كتابه الكريم. وأما في ليالي من قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ما نص على هذا المشعر منى، وإنما نص على ظرف الزمان. فما نص الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أعظم، لا شك أنه أعظم ولا شك أنه أهم مما لم يذكر ولم ينص على اسمه وإنما ذكر ظرف زمانه. هذا جانب. الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن وللنساء وللضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بليل، إذن ألزموا بالإتيان بجزء من الواجب وأذن لهم في الانصراف ليلا، إما في الانصراف عن بقية الواجب وإما في الانصراف عن بقيته المستحبة، سواء قلنا أن بقية الليل مستحب أو واجب هذه قضية أخرى، ولكن ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان ببعضه. أما في منى فقد أذن لهم بتركه كله، إذن هذا دليل على أن المبيت بمنى وجوبه أضعف من وجوب المبيت بمزدلفة، لاحظتم؟ كذلك مما يمكن أن نتعرف به على أهمية الوجوب ورتب الوجوب أن أهل العلم قد اختلفوا في المبيت بمزدلفة هل هو ركن أم واجب، وأما منى فقد اختلفوا فيها هل هو واجب أم سنة. إذن هذا دليل على أن فهم أهل العلم لهذين الواجبين فهم مختلف، وهذا هو الصحيح أن وجوب المبيت بمزدلفة أعظم وأقوى درجة من وجوب المبيت بمنى. لذلك من اضطر إلى ترك المبيت بمزدلفة بالكلية فإن الظاهر والسلام من عليه دم، أما من اضطر لترك المبيت بمنى فإن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه دم. لذلك هذه الواجبات ليست كلها التي سنسردها الآن ليست كلها على وزان واحد ورتبة واحدة في الشريعة، كلا، بل إن وجوب بعضها أقوى من وجوب بعضها الآخر. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل لمتابعة الحديث عن واجبات الحج. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن واجبات الحج. ذكرنا أن من واجباته كون الإحرام من الميقات وكون الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا يمتد إلى غروب الشمس، وهذا حقيقة ذكرنا أن ظاهر حديث عروة بن المنضرس لا يدل عليه. كذلك من الواجبات المبيت مزدلفة والمبيت بمنى، وقلنا إن المبيت بمزدلفة أقوى من المبيت بمنى، وعددنا ثلاثة أوجه لقوته، وبناء عليه فإن من ترك المبيت بمزدلفة تماما فإن عليه دما، بخلاف من ترك المبيت بمنى تماما لعذر فإنه لا يجب عليه دم، والله تعالى أعلم. مثل من لم يجد مكانا بمنى، وهذه مسألة حقيقة يسأل عنها كثير من الناس وكثير من الحجاج، أنه ربما جلس في خيام مزدلفة مثلا أو ربما جلس في مباني بالعزيزية أو غير ذلك، هل يجب عليهم دم لترك المبيت، الظاهر والله تعالى أن من لم يجد مكانا بمنى فإنه لا يجب عليه شيء. ننتقل بعد ذلك إلى واجب آخر، ألا وهو واجب رمي الجمار. وهذا الواجب فيه مشتمل على رمي الجمار يوم العيد، وهذا رمي الجمار يوم العيد ترمى فيه الجمرة العقبة فقط، ويحصل به وبالحلق التحلل الأول. وهناك رمي الجمار في أيام التشريق، وهو رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ثلاثة أيام للمتأخر ويومين للمتعجل اللي هو الحادي عشر والثاني عشر. فلذلك من رمى الجمار تامة فإنه سوف يرمي في كل يوم من أيام المتأخر سوف يرمي 70 حصى، 7 يوم العيد للجمرة الكبرى فقط، و21 في اليوم الحادي عشر، و21 في اليوم الثاني عشر، و21 في اليوم الثالث عشر. متى هو وقت رمي الجمار؟ في يوم العيد إذا وصل إلى منى، متى ما وصل إلى منى فإنه يشرع في حقه الرمي، ولكن لا يشرع له أن ينصرف من مزدلفة إلا بعد مضي نصف الليل أو بعد غياب القمر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى. إذن هذا في الانصراف من مزدلفة، متى من صرف مزدلفة ووصل إلى منى فإنه يشرع له أن يرمي، أن يباح له أن يرمي جمرة العقبة، ولو انتظر إلى الفجر فهذا خير له، أو انتظر إلى طلوع الشمس فهذا خير له. هذا فيما يتعلق برمي جمرة العقبة. وأما أيام التشريق فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى زوال الشمس لرميها، فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يرميها قبل زوال الشمس. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال في هذه الأيام الثلاثة، فإذا زالت الشمس رمى، ورمى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يشرع أن يكون الرمي متعاقبا، يعني لا يرمي الجمار السبعة أو الحصيات السبعة لا يرميها دفعة واحدة، لا، وإنما يرميها بسبع رميات، يرمي الحصاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. لكن لو جمع الإنسان السبع كلها ورماها مرة واحدة نقول لا، لا يصح، لا بد أن يكون الرمي متعاقبا، سبع رميات يكبر مع كل حصاة، هذه الحصاة تكون مثل حصى الخذف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفاضل أن يلقط له حصى مثل حصى الخذف. ما هي حصى الخذف؟ حصى الخذف التي يخذف بها الأطفال، الأطفال أحيانا يخذفون، وهذا الخذف الذي يقوم به الأطفال هذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يفقى العين ويكسر السن، منهي عنه. لكن هذا الحصى الذي يخذف به بالسبابة، يرمى به بالسبابة، هذا هو حصى الخذف الذي يخذف ويرمى به بالسبابة، فهو حصى صغير، فهو حصى صغير أكبر من الحمصة، أكبر من الحمصة قليلا. هذا الحصى هو الذي يشرع، الذي يشرع الرمي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو، فلا يشرع المسلم أن يرمي بحصى أو بحجارة كبيرة. كذلك مما لا يشرع الرمي به، لا يشرع أن يرمي مثلا بحذائه، لا، وإنما لابد أن يكون بالحصى اقتداء برسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تنبيه أن الإنسان أحيانا يرمي بشيء يشبه الحصى، مثلا ببعض الاسمنت المتكون مثلا أو شيء من هذا، هذا لا، ينبغي للإنسان أن يرمي بحصى كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بداية وقت الرمي وأنه يكون من زوال الشمس على ما جاء في سنة تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز الرمي، والأصل في الرمي أو المشروع في الرمي أن ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم، ولكن جاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. أخذ منه بعض أهل العلم المعاصرين جواز الرمي ليلا، فلذلك يمتد الرمي بعد غروب الشمس، كذلك في رمي اليوم الحادي عشر من زوال الشمس يوم الحادي عشر إلى غروب الشمس، هذا الأصل، ويمتد الرمي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في يوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر يمتد الرمي من زوال الشمس الثاني عشر إلى طلوع الفجر يوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر يمتد الرمي فيه من زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ولا ترمى الجمرة في اليوم الثالث عشر بعد غروب الشمس، لأنه بغروب شمس ذلك اليوم تكون قد انتهت أيام التشريق، الأيام المعدودات. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، إذا نهاية الأيام المعدودات هي غروب الشمس. ورمي الجمار فسر به ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية، جاء في حديث عائشة إنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالشاهد أن رمي الجمار وهو ذكر الله سبحانه وتعالى المراد في هذه الآية أو أحد تفسيرات ذكر الله الواردة في هذه الآية، لأن هذه الآية لها عدد من التفسيرات، منها رمي الجمار مثلا، ومنها التكبير المطلق والتكبير المقيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حينه في صفة الحج. فالشاهد أيها الإخوة والأخوات أن رمي الجمار في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس، ينتهي بغروب شمس يوم 13. ومما رخص النبي به للرعاة، وقد ذكرنا رخصة للرعاة وللسقاة، أنه رخص لهم في ترك المبيت بمنى، ورخص لهم كذلك في رمي الجمار أن يجمعوا رمي الجمار. فيجوز للمسلم أن يجمع رمي اليوم 11 ورمي اليوم 12، أو يجمع رمي اليوم 12 مع عذرا يجمع رمي 11 و12 جمع تقديم إذا كان متأخرا، أو جمع تأخير إذا كان متعجلا. لكن لا يجوز للحاج أن يجمع رمي 11 و12 جمع تقديم بحيث يرميهما في 11 ثم ينصرف، لا، لا يجوز له أن يجمعهما جمع تقديم إلا إذا كان سيرمي اليوم 13. وباختصار حتى نعطيكم فيها قاعدة، لا يجوز للحاج أن يتعجل في يوم واحد من أيام التشريق، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يوم واحد فهو آثم، من تعجل في يوم واحد فهو آثم. لذلك إذا رمى الحاج الجمار يوم 11 و12 تعجيلا فإن عليه أن يتأخر وأن يرمي جمار اليوم 13، ولكن يجوز له أن يرمي 11 و12 تأخيرا، وهذا يسمى جمع تأخير، بحيث أنه يرميها في اليوم 12 لأنه في هذه الحال يكون قد تعجل في يومين، وهذا إن شاء الله تعالى جائز. التعجل في يومين جائز، والتأخر في 3 أيام جائز، أما التعجل في يوم واحد فلا يجوز، وهذا مفهوم هذه الآية الكريمة. كذلك من واجبات الحج طواف الوداع، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، كان الناس ينفرون من كل فج فأمروا أن يكون آخر عهد بالبيت. وهذا لا شك أنه من تمام احترام البيت وتعظيمه وتعظيم شأنه وتشريفه ومهابته، أن الإنسان لا ينصرف من نسكه إلا بوداعه للبيت، لأن هذا البيت قد قدم له الإنسان من بلد بعيد، كون الإنسان يستأذن ربه في هذا الانصراف ويودع بيته الكريم سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من تمام تعظيم شعائره. كذلك من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة، وبعض أهل العلم قد ذكره في الأركان، لكن الصحيح والله تعالى أنه من واجبات الحج. هذه هي واجبات الحج باختصار شديد، وسوف نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحكامها وترتيبها وسننها وما يتعلق بأدائها ومكان أدائها إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن صفة الحج بإذن الله تعالى. لكن مرادنا هنا أن نتحدث عن الأركان بإجمال، وأن نتحدث عن الواجبات بإجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.